سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد عرفنا في درس الأمس بأن الكلام في أثناء خطبة الجمعة ممنوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل من يصنع ذلك بالحمار، فقال: مثل الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفي الحديث الآخر: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. ففي أثناء خطبة الجمعة ما يتكلم، بل المطلوب الإنصات والاستماع والانتباه، لأن الثواب الذي يترتب على صلاة الجمعة إنما يكون بالتبكير إليها والدنو من الإمام والاستماع. فثبت من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. وعرفنا أيضا بأن الأحوط هو الإنصات، ولو لم يكن الإنسان يستمع، ولو لم يكن صوت الإمام مسموعا، أو ولو لم تكن لغته مفهومة، يعني حتى لو كان يخطب بغير العربية مثلا، فالإنسان ينصت، لأن المقصود الثواب، المقصود من الجمعة أن يخرج الإنسان منها وقد نال ثوابها، بالإضافة إلى ما ينتفع به من الموعظة والذكر. وعرفنا أيضا بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون. ومناسبة هاتين السورتين أن في سورة الجمعة الحث على السعي إلى بيوت الله لإدراك هذه الصلاة المباركة، وأن في سورة المنافقون بيانا لحال أولئك الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله وأنهم يندمون عند الموت، وفيها حث للمنافقين أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستغفر لهم. وعرفنا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بسبح والغاشية. وثبت من حديث غيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. وهذه السور كلها فيها ذكر القيامة وأهوالها، وهذا يناسب اليوم العيد، لأن الناس إذا خرجوا واجتمعوا فإن ذلك مذكر لهم بيوم الحشر، كما قال ربنا جل جلاله في سورة قاف: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. والمقصود من هذا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يختار الآيات والسور المناسبة في كل وقت فيقرأها على الناس. الحمد لله رب العالمين، نقول الحمد لله رب العالمين. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم به ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه. هذا الحديث يرويه زيد بن أرقم رضي الله عنه أن أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، يعني صادف يوم الفطر أو يوم الأضحى يوم جمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس العيد ثم رخص في الجمعة، رخص في الجمعة. وعرفنا بأن الرخصة هي ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض أقوى، ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض أقوى. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من ناحية السند فيه ضعف، لكن له شواهد من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن فعل عبد الله بن الزبير وإقرار عبد الله بن عباس له رضوان الله على الجميع، فهذه الشواهد تقوي هذا الحديث. جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية على أن صلاة العيد لا تجزئ عن صلاة الجمعة، وذلك للعموم الوارد في قول ربنا جل جلاله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا هذا الحديث لا يقوى على تخصيص هذا العموم، وقالوا أيضا بأن صلاة العيد سنة أو سنة مؤكدة أو هي واجبة على قول الحنفية، لكن صلاة الجمعة بالاتفاق هي فرض متعين يجب على كل مسلم قادر أن يسعى إليها. وقالوا السنة لا تقوم مقام الفريضة، وهذا الحديث أخذ بمضمونه الحنابلة رحمهم الله، فقالوا بأن من شهد صلاة العيد جاز له أن يتخلف عن الجمعة. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أيام خلافته صلى بالناس العيد، فلما حان وقت الجمعة انتظروه فلم يخرج إليهم وصلوا فرادى، صلوا فرادى، صلوا ماذا؟ الظهر، لأن الجمعة ما تصلح إلا جماعة، فإذا قيل صلوا فرادى لم ينصرف الذهن إلا إلى صلاة الظهر. فلما ذكر ذلك لابن عباس وكان بالطائف قال أصاب السنة. ومن هنا كانت أقوال العلماء ثلاثة: قول الحنابلة بأن من صلى العيد رخص له في ترك الجمعة، قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية بأن صلاة العيد لا تغني عن صلاة الجمعة، ثم قول ثالث لطائفة توسطت فقالوا يرخص في ترك الجمعة لأهل البادية ومن كان سكنه عن المسجد بعيدا، من كان بعيدا عن المسجد يرخص له في ترك الجمعة. وأضعف الأقوال وأبعدها من قال بأن الذي يصلي العيد يسقط عنه الجمعة والظهر، ما يصلي إلا العصر. هؤلاء يعني ما عندهم ما يتمسكون به سوى أن ابن الزبير رضي الله عنهما ما خرج إلا العصر. طيب، خروجه العصر لا ينفي أنه صلى الظهر، ربما صلى الظهر في بيته، ربما لحقه عذر منعه من الخروج إلى الجماعة. ثم إن فعل ابن الزبير رضي الله عنهما لا يقوى على معارضة النصوص الثابتة في وجوب صلاة الجمعة أو في وجوب ما كان بدلا عنها لمن عجز عنها وهي صلاة الظهر. أما أن نقول لا، من صلى العيد فإنه يسقط عنه فرض الجمعة وفرض الظهر، هذا قول بعيد جدا وما ينبغي أن يقال به. نعم. فليصلي بعدها أربعا. قوله عليه الصلاة والسلام فليصلي بعدها أربعا ظاهره الوجوب، الوجوب، لكن هذا الظاهر صرف لأن في الرواية الأخرى من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من كان مصليا فليصلي أربعا، يعني هو بمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصلي فليصلي أربعا، لذلك لا قائل بوجوب الصلاة بعد الجمعة من أهل العلم، ما في أحد من أهل العلم قال بوجوب هذه الصلاة بعد صلاة الجمعة، وإنما هي من باب السنية والاستحباب، لأن الإنسان إذا صلى الجمعة فإنه يصلي بعدها ركعتين أو أربعا، هذا ثابت وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المالكية رحمه الله لا يقولون بسنيتها استدلالا بقول ربنا جل جلاله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا في الأرض بمعنى أنه بعد صلاة الجمعة ليس هناك صلاة، ومهما يكن من أمر أيها الإخوان فليس للجمعة سنة قبلية، صلاة الجمعة ما عندها سنة يعني قبلية بحيث نقول إن سنتها ركعتان أو أربع أو أكثر، لا، وإنما الوارد في الحديث ثم صلى ما كتب الله له أن يصلي، يعني إنسان جاء بكر إلى الجمعة فإنه يصلي ركعتين أربعا عشرا عشرين، يتنفل ما شاء الله له أن يصلي وهو في ذلك مأجور. أما السنة البعدية فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين أو يصلي أربعا بعد صلاة الجمعة، فلو أن الإنسان أتى بهذه السنة في بيته فهو أفضل، يكون قد عمل بالآية والحديث معا، أما الآية فقد انتشر وأما الحديث فقد أتى بهذه السنة البعدية التي رواها مسلم رحمه الله. نعم. وعن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم، لا تصلها، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. نعم، راوي هذا الحديث هو أبو يزيد السائب ابن يزيد الكندي، ولد في السنة الثانية من الهجرة وشهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين، فهو معدود في صغار الصحابة، شأنه شأن عبد الله بن عباس وزيد بن أرقم والحسن والحسين رضوان الله على الجميع. هذا السائب ابن يزيد يروي هذا الحديث بأن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، فلا تصلها بصلاة، وليس هذا خاصا به الجمعة بل عموما ما ينبغي للإنسان أن يصل بين الفريضة والنافلة بل يفصل بينهما. كيف يكون الفصل بينهما؟ إما بالذكر أن يأتي الإنسان بالباقيات الصالحات، وإما بانتقال أن ينتقل من مكانه، ولذلك ما تلاحظونه في الحرمين الشريفين من صنيع بعض إخواننا من الأتراك والباكستان والهنود بأنهم بمجرد أن يسلم الإمام فإنهم يسلمون ثم يقومون، حتى ربما ما قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام، إنهم مباشرة بعد الفريضة يقومون ليأتوا بالنافلة هذا منهي عنه. ولذلك معاوية رضي الله عنه قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا إذا صلينا أي الفريضة ومثل لها بالجمعة ألا نصلها بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وأيضا أيها الإخوة الكرام، الحديث رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو يمينا أو شمالا لسبحته؟ السبحة هي النافلة، بمعنى أني صليت الفريضة في هذا المكان، فما ينبغي أن أصلي في المكان نفسه النافلة، بل الإنسان يتقدم أو يتأخر أو يتيامن أو يتشامل من أجل أن يكثر مواضع سجوده، لأن هذه المواضع تشهد لك، كما قال ربنا جل جلاله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذه المواضع التي سجدت فيها لله، وهذه الطرقات التي سعيت فيها إلى بيت الله، وهذه المواطن التي عمرتها بطاعة الله، كلها تشهد لك يوم القيامة. وهذا تأويل قول ربنا جل جلاله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الكافر إذا مات ما تبكي عليه السماء ولا تبكي عليه الأرض، لأنه ما عمرها بطاعة الله ولا صعد إلى الله منه عمل صالح. بينما المؤمن إذا مات يبكي عليه موضعان، كما قال علي رضي الله عنه يبكي عليه موضع سجوده في الأرض وموضع صعود عمله الصالح في السماء. الله جل جلاله قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالإنسان لو استطاع أن يكثر مواضع سجوده فهو على خير عظيم. وهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا فيه إلى الفصل بين الفريضة والنافلة، ورواية أبي داود يرشدنا فيها صلى الله عليه وسلم إلى أن تكون النافلة في مكان غير مكان الفريضة. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال ويذكر عن أبي هريرة أن الإمام نهي أن يتنفل في مكانه. الإمام الذي يصلي بالناس نهي أن يأتي بالنافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة، وإنما يغير يعني المكان. ومثل هذا أيضا للمأموم، فإنه ينتقل إلى مكان آخر يصلي فيه النافلة بعدما أدى الفريضة. وقلت لكم بأن الحكمة من ذلك التمييز الفريضة عن النافلة وتكثير مواضع السجود. ولذلك تمييز الفريضة عن النافلة أيضا نجده في رمضان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، ثم بعد ذلك يوم العيد أيضا صيامه حرام، من أجل أن تبقى فريضة رمضان مستقلة لا يزاد فيها ولا يفتح باب للتنطع، لئلا يأتي آت فيقول لا أنا أبدأ قبل الناس احتياطا لرمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب. أيضا هاهنا في الصلاة لا بد أن تتميز الفريضة عن النافلة، وتميزها يكون بهذين الأمرين. أولهما الفصل. الإنسان صلى الفريضة يصبر هنيهة إلى أن يأتي بالأذكار المسنونة، ثم ثانيا يميز بينهما به الانتقال بأن يتقدم أو يتأخر أو يتنحى يمينا أو شمالا، ويحصل له بذلك الفائدة الثانية، وهي أن يسجد هاهنا ويسجد هاهنا ومرة هنا ومرة هنا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوطن الرجل المكان في المسجد، يتوطن يعني يكون عنده مكان مخصوص يصلي فيه لا يتجاوزه توطن البعير، بل يصلي مرة هاهنا مرة هاهنا مرة هاهنا من أجل أن يكثر مواضع سجوده. طيب أنا أتوقف عند هذا الحد إن شاء الله.